متى الملتقى النسوي عن القات؟ سؤال وجه إلي لما أعلن عن ملتقانا هذا من طالبات كلية الدراسات الإسلامية. إيش ملتقى؟ متى الملتقى النسوي عن القات؟ ليش إحنا عندنا حريم يخزنه؟ قال وينك يا شيخ؟ قلت ما هم من أهل البلاد. قالوا إلا من أهل البلاد كمان. إذا كان أذهلنا الأحداث فالظاهر أن تجاوزنا الأحداث وقدم الحريم يا أخوان. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأي شيء العلاج؟ كم صاح الصائح؟ كم تكلم الناصح؟ كم بحت الحلوق؟ كم تألمت القلوب؟ لكن صاحب القات يقول والله أعرف من القات ما لا تقولون ولا تعرفون. أنا الذي أعاني في أسرتي، أنا الذي يعاني في مالي، أنا القات الذي يأكل من صحتي. ولو أردتم أسمعتكم عن أخباره إلى الصباح في وفي من أعرف، لكن ما العلاج الذي إليه ترشدون؟ مرضى القات هم مرضى يحتاجون منها إلى عناية ورعاية وعلاج. ودعني أخي المريض بمرض القات، أسأل الله أن يشافيك ويعافيك ويكفيك ما أهمك وغمك. دعني أرشدك إلى أربع علاجات لعلها تنفعك بإذن الله عز وجل. أما العلاج الأول فنفسيا، بالله عليك أما تتقزز نفسك لما تضع ورقة القات في فمك؟ أنت الآن أمام وجبة من المواد السامة، هذا القات. لو تذكرت هذه الكلمة ما وضعت الورقة في فمك. يخبرني اليوم بعد صلاة الجمعة خبير تكنولوجيا الأغذية، يقول النبات يمتص الأسمدة والأسمدة فيها مواد خطيرة، فيضع الطيب في الثمرة لأن الثمرة يأكلها الإنسان والحيوان، ويرسل السموم إلى الأوراق. ولذلك ربي لما يريد يعافي الشجرة يجعل أوراقها تسقط في فصل الخريف حتى تتخلص من سمومها. فسم النبات مع سم المبيدات الحشرية مع منظمات النمو، الخلية تنقسم في أسبوع ويضعون منظمات تقسمها في دقيقة، مع القاتين مع بعض الحشرات، أنت أمام وجبة من المواد السامة تتناولها الآن، هذا القات. ولذلك سريعا ما تعيش حالة انتعاشية تتكلم في كلام بلا رابط لسرعة توارد الأفكار إلى عقلك النشط، وفجأة تتحول إلى خمول وكسل، ما تستطيع أن تقوم لأدنى حاجة، لأدنى عمل عضلي أو ذهني. ثم تضطرب بك الشكوك والظنون وتدور بك الدنيا كما قال الشيخ أحمد حفظه الله. تناول سم، هذا القات وجبة سمية ابتلعتها في فمك ثم عصرت موادها المستحلبة فيما يسمى بالتخزين. أخبرني أحد الأخوة اليوم يقول قال لي طبيب أوروبي أنت تناول القات؟ قلت لا، لكن ليش تسأل؟ قال لأن القات يتلف خلايا المخ، إذا كان التدخين يقتل خلايا الرئة فالقات يتلف خلايا المخ، والمصيبة أن خلايا المخ إذا ماتت لا يمكن تتعود. يعني باختصار أنت الآن تتناول سما لتقتل خلايا مخك. مرضى التوحد نعالجهم في مدرسة الأمل، نريدهم يسترجعون شيئا من عقولهم، وأنت أعطاك الله عقلا فإذا بك تتلف خلاياها، تدري ماذا تفعل لما تتناول القات؟ والله لو تخيلت هذا أنك أمام وجبة سمية أنك ما كنت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والله ما كنت. لكن كل هذا حتى يتسمم مخه فيصل إلى جرحة القات، ويبغى المخ يجرح، هو أصلا يبغى المخ يجرح. بالله عليك هذا عقل؟ تجرح عقلك؟ قال واحد، قال جاءوا ناس مغتربين وأول ما دخلوا اليمن قالوا نبغى قات يجرح قريح. سمعون على القات وقرحة القات، ما عرفوا كيف. يوم وصلوا قهوة بن عيفان دقوا على الرجال يبيع قات، قال اسمع بغينا قات يجرح قرحة ما بعدها، قال معي قات أحسن قرحة فيه. قالوا شوف لا ما جرح، شوفنا بنرجع بنرد لك القات حقك بناخذ العدي. قال لهم إلا يقرح أكبر قرحة. قال واشتروا منه قات، راحوا كذا طريقهم وبغوا وادي في أودية حضرموت، ومشوا في الطريق وما حسوا بأنفسهم إلا في مفرق الجوف عند صنع قرب صنع. يقول الأول للثاني شي جرح القات حقك ولا ما قرح؟ قال لا أسمعنا شي. قال قم قم قم نريع نريع، هذا خذ العدي حق. رجعوا من مفرق الجوف إلى قهوة بن عفان ثنتين بالليل، قوموه من نومه، قم إيش فيكم؟ قالوا القات حقك ما قرح، هات العدي حقنا. قال كيف ما قرح؟ أنتم من وين جيتم؟ قالوا جينا من مفرق الجوف. قالوا بغيتوا قرح أكبر من ذي. أنت تناول مواد سمية تقرح مخك، لو تذكرت هذا ما تناولت القات. والثاني والعلاج الثاني يا أخي الكريم، تذكر أسرتك، تذكر هؤلاء الأطفال الذين حرموا منك. يقول أحد الأخوة لما رفعوا سوق القات من الحوضة ارتحت منه وجلست أتغدى يومين في الدار. قال جاء ولدي الصغير صغير، قال سبحان الله، ينظر في وجهي ايش فيك يا ولد، سبحان الله ايش فيك يا ولد. قال أبوي لك يومين تتغدى عندنا يا أبوي. قال قطرة عيني. حرام عليك هذه الأسرة يا أخي، إذا ما هو عشانك علشان هؤلاء الصغار. سجلت لقاء مع أحد المخزنين التائبين وأبشركم وجه نور، وله ما شاء الله أكثر من 12 سنة مؤذن في مسجد. قلت له بالله عليك كيف كانت حالتك مع أسرتك؟ قال يا شيخ أجي الظهر يجيبون دفاترهم ويقولون أبوي علمنا علمنا كيف نحل الواجب. قال أقول لهم بعدوا الدفاتر، هاتوا البندل حق القات، يلا نظفوه غسلوا معاي. قال عيال إجاوا يدرسون وأنا بهذلهم ينظفون للقات ويغسلونه من البنادق. أي حياة هذه ترضى أيها المخزن؟ أن يصبح أولادك من المخزنين؟ يا أخي إذا أنت مالك راضيها لنفسك، انظر في أبنائك، انظر في أبنائك يا أب، انظر في أبنائك يا غالي. والله ما ينفع تقول لهم انتبهوا تخزنون ولا شوفكم عند سوق القات وانت بعمة كبيرة في فمك، ما سيستمعون. ترضى أبنائك يخزنون والمصيبة أنهم إذا خزنوا يمكن ما يفعلون مثلك، عاد أنت عندك عقل. أما هم صغار قد تتخطفهم مافيا المخدرات، وأنت السبب. قبل سنوات أتوا لي الشباب في ملتقى دعوي للتائبين بتائب، قالوا بعبد العزيز هذا الرجل تائب يبغى يجلس معك. قلت سلامات، تائب من إيش؟ قالوا هذا ثاني أكبر مروج مخدرات في المنطقة. قلت هذا؟ قالوا هذا اللي قدامك، لكن تأثر في السجن ومات أحد أصدقائه وقرر التوبة. قلت له يا أخي قبل ما تتوب أبغى أسألك، أنتم كيف تضلون الشباب؟ إحنا نتعب عليهم في الحلقات نربيهم منهم صغار وأنتم تجون تضلونهم. قل لي كيف تفعلون أول بر ذمتك. قال يا شيخ أنا اللي ضليت أهل المنطقة دي كلها ودخلتهم في المخدرات. قلت له كيف تسوي؟ قال شفنا أشتري حشيشة ب25,000، أيام 1,000 تساوي 1,000، 25,000 قطعة حشيشة صغيرة. قلت بعدين؟ قالوا بعدين أقسمها 5 أقسام ولفها في سيجارة، وترى طريق التدخين طريق الحشيش، وأقول له ترى هذه سيجارة أحسن من اللي معك، خذها ببلاش. قلت له ب5,000 تدفعون 5,000 ونحن نشح بال1,000 في حلقة التحفيظ ما نجد من يدفعها؟ قال اسمع يا شيخ ما هو لله تماثل. قال أعطيهم من 5 سيجارات من 5,000 الوحدة. قال يدخل ويكيف، يجيني كل الثانية أقول له سلامتك الثانية ب6,000. قلت يا ظالم 5 تبيعها ب6. قال كيف يا شيخ ما في ظالم، هم يخزنون وأنا أخذ 1,000 من ذا و1,000 من ذا و1,000 من ذا وحشش على حسابهم. قلت يا مجرمين، ومن وين الشباب يجيبون 6,000؟ قال ما سيبي يسرق ينهب، وإذا خلصت فلوس أهله يروح يدور له 5 شباب ثانين ويلقي لهم كما لقينا لهم يحشش على حسابه. لذلك انتشرتم ها؟ حسبنا الله عليكم. لكن تعال عطني السبب. أنت أيها المروج الكبير ما سبب ضلالك؟ تدري إيش قال؟ قال طردني أبي مرة من البيت، خرجت الظهرية، وأذكر أني مرة سويت ملتقى في مريمة، جاني واحد بعد الملتقى من الناس هؤلاء قال يا شيخ جزاك الله خير ترى تأثرت، بعطيك نصيحة عطها الناس، قل انتبهوا تطردون عيالكم في الظهرية، ترى ما في إلا إحنا والشياطين في الشارع. قال خرجت الظهرية وبدأت أخذ أعواد القات من الطريق وأبدأ أحاول أسوي مثلهم. قال يمر علي واحد منهم يوقف سلامات أركب معي أعطيك جديد، وداني خرابة ومنها تعلمت القات ثم التدخين ثم المخدرات، وصار من كبار المتعاطين والمروجين. كانت هذه البداية. ترضاها لولدك يا مخزن؟ ترضى تشوف ولدك في السجن لأن مروج؟ بدايتها أعواد القاتل اللي تضعها في فمك. ابكي، أنا أبغاك تبكي، أبغاك تبكي وانت تشوف ولدك مسجون مع أصحاب المخدرات. يمكن هذه الدمعة تخليك تقنع وتبطل قات. العلاج الثالث احسبها ماليا يا أخي الكريم، وكم سمعنا من أرقام الآن سردها إخواننا حفظهم الله، احسبها ماليا الله يبارك فيك. تقدر تقول لي كيف بتزوج بنتك؟ بس فكر كيف بتزوج بنتك. حرام عليك ضيعت المال، $20 مليون ساعة عمل يومية تضيع على أهل اليمن بسبب القات. 7 مليار ساعة عمل سنوية تضيع علينا بسبب القات، وبعدين نشكو من الغلاء وارتفاع الأسعار، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه الحقيقة يا إخوان، والله شيء محرج محرج. يوقفك واحد من باعة القات يقول يا شيخ يا شيخ شوفوا أهلكم من رايحين، أصحابكم من رايحين. قلنا وش فيهم؟ قال تعال أوريك قصاع النيدو ملينها ذهب حريمكم. قصاع النيدو مليناها ذهب حريمكم، عطيناهم الأخضر وخذنا منهم الأصفر. يا أخي بالله عليك، كيف تتزوج بنتك غدا؟ ولا بتزوجها بدون ذهب؟ أين أنت؟ أين عقلك؟ وأن تسمع قرحات في القات والله تستغرب منها. قابلت شيخ من المشايخ قبل أيام يقول دخلنا صلح بين اثنين وأصلحناهم أن الأول يعطي أرضه للثاني علشان ديون القات. قلت لا إله إلا الله، أرض كاملة؟ قال يا أبو عبد العزيز الدين 5.5 مليون. 5.5 مليون. الرجل يدخل ببندل مكتوب عليه 70,000 ويوزع على أصحابه لين صارت مديونية قيمة أرضية. أخي الكريم، كيف ستبني بيتك؟ كيف ستزوج بنتك؟ يكفي والله يكفي. طيب فكر بمستقبل غيرك، ولا خلاص وصلت القرحة أنك ما تفكر إلا في نفسك؟ أسرتك تبحث عنك. رجل في بلدة قريبة من هذا المكان خارج الحوطة، كان حذاقا في النجارة، فتح له ورشة في سوق المدينة، وتزوج من أسرة محترمة وسكن في مسكن محترم في المدينة، حتى تعرف على أوراق شجرة القات تغيرت حياته. صار يتأخر في أوقات الدوام، باع الورشة، انتقل مع أبنائه إلى خرابة في قريتهم، بدأ يبيع ذهب زوجته، انتهى الذهب، بدأ يبيع حاجات البيع حتى باع الثلاجة، وصار عياله يشربون من ماء المسجد. وبعدين شي توبة، صار يضرب زوجته لكي تقوم تشحت له من الجيران، ما تشحت طعام أبنائه، تشحت قيمة طاته. ويا أولاد إذا شفتك أحد أعطى أمكم شيء أخبروني حتى آخذ منها. وصار يضرب أبنائه، تأتون لي بمال تأتون لي بمال. يا الله، تريدون تسمعون أبشع من هذا؟ عاد معنا نفوس تتحمل. يخبرني أحد الأخوة الذي أعرفه معرفة قوية جدا، يقول مرة أنا بنفسي جيت متأخر في الليل في ليلة من ليالي رمضان وأخذت طريق، وأنا ماشي في الطريق لا إله إلا الله في اللحظات الأخيرة لاحظت عيون تبرق، قال ازداد نبض قلبي وازداد التنفس عندي، وخرجت مباشرة ووقفت الحمد لله خارج الطريق عيون تبرق. قال لما جئت كانت المفاجأة، أبناءه الأربعة كل واحد آخذ بيد الثاني واقفين في الطريق، لأن أبوهم أمرهم أن يفعلوا ذلك ليأخذ مبلغ ديتهم وثمن إصابتهم. وصلنا لهذه الدرجة. أنا طبعا لف راسي، واحد بجواري كان جالس من أهل المنطقة يقول والله أقسم بالله العظيم يا أبا عبد العزيز إني مرتين أشغل السيارة وربي يلطف بي ويلهمني يقول لي شوف الكفر شوف الكفر، يقول شفت ولد من أولاده متعلق بالكفر. أي رحمة، أي إنسانية. إذا ذهبت العقول صدق أو لا تصدق ما أقول، لا رحمة لا غيرة لا حمية بل لا إنسانية. ينزل الإنسان إلى مستوى البهيمية. هذا القاتل، هذا اللي فعلوا بنا. يا أخي ما عندنا نفس نسمع أكثر من هذا، ولا عندنا قدرة قلوبنا تتحمل أكثر من هذا. رجاء عالج نفسك. ودعني أختم بالعلاج الرابع، وهو أفضل علاج وأقوى علاج، أقوى من أن تنظر نفسيا أو تنظر صحيا وماليا أو أسريا. أقوى علاج أن تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى وحبه عليك. هذا الوازع الديني إذا كان في قلبك هو الذي سيقويك بإذن الله على ترك هذه الشجرة الخبيثة. اعلم أن القات حرام. جامعة الدول العربية صنفته في المخدرات، وقبل 40 سنة منظمة الصحة العالمية تصنفه من المواد المخدرة. ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخمر انظر للشبه بينها وبين القات في أسباب تحريمها، قال تغتال العقل ويكثر معها اللغو وتنزف المال وتصدع الرأس ومذاقها كريه وهي من رجس عمل الشيطان تدعو للفحشاء والبغضاء وتصد عن ذكر الله والصلاة. والقات قليل يدعو إلى كثيره وكثير يدعو إلى الجرام. يا أخي الكريم أين إيمانك بالله؟ أسألك بالله لو أنك تخزن من الواحدة إلى السادسة أو إلى السابعة، ما بقول إلى التاسعة مثل ما قال الشيخ مراد، من الواحدة إلى السابعة، كثير من المخزنين لا يفعلونها، 6 ساعات يوميا، يعني 3 أشهر في السنة تذهب في التخزين. يعني لو استمريت 45 سنة 11 سنة تلقى الله وأنت مخزن فيها. 11 سنة ماذا تقول لربك؟ حلل، قل لا إله إلا الله، والله ستوضع جنازة وتحمل في النعش وتوضع في حفرة قبرك ويأتيك ملكان يسألانك. 11 سنة مخزن. أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ أين خوفك من الله؟ أخي الكريم لن تترك القات حتى تتذكر الله وتتذكر الموت. ترضى تموت وأنت مخزن. راجع نفسك كل ما رفعت الورقة إلى فمك تذكر لعلك ما تخرجها من فمك، لعلها تكون ورقة الموت اللي تتوفى معها. تذكر هذا واعلم أن إيمانك بالله هو الذي يجعلك تجنع من القات. أختم بقصة هذا الصحابي الجليل، اسمه أبو محجن رضي الله تعالى عنه. كان في الجاهلية مولعا بالخمر، حتى أهل الجاهلية يعرفون من هو أبو محجن في حبه للخمر. نسب إليه أنه قال إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة. ليش؟ لعلي أروي عظامي بعروقها. إذا ما مت فادفني إلى جنب كرمة لعلي تروي عظامي عروقها ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت لا أذوقها. من شدة عشقه للخمرة، لكن لما دخل الإسلام وتمكن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه، ولما جاءت القادسية وقتال بني الأصفر، ولما حبسه سعد بن أبي وقاص عن الجهاد، قال سعد بعدما رأى بلاءه: والله لا أحبسك بعدها قط. قال أبو محجن وبر قسمه: والله لا أضعها في فمي بعدها قط. نعم قد تكون مبتلى ومدمن، لكن إذا جاء الإيمان في قلبك والله ستتركها في لحظات. يذهب يغترب 3 سنين ما يسأل عن القات، وأول ما يدخل من منفذ الوديعة قد الشيطان حق القات مركوز عند المنفذ. 3 سنين وتنسيتها، شوفها قناعة. فاتق الله وبادر إلى التوبة وارجع إلى الله. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي، قتلني القات، أكل صحتي، سيهديني ربي في صحتي وحياتي. قلها: إني ذاهب إلى ربي، أحرق القات مالي، أخذ ممتلكاتي، سيهديني ربي لترجع حياتي كما كانت. إني ذاهب إلى ربي، كم عصيته، كم خالفت أمره، كم وقعت فيما نهاني عنه، سيهديني ربي لأكون عضوا صالحا في هذا المجتمع، قائما على حقه وحقوق الناس. قلها: إني ذاهب إلى ربي سيهديني. أخيرا وخامسا أيها الإخوة، من المعالجات دعويا أن نخطب الخطبة القادمة لنحذر من شجرة القات، ويليت يسبقها أو يتلوها أسبوع كامل في التحذير من هذا القات، ويليت بعض مساجدنا تفعل معرض لننظر لصور هؤلاء لعلهم يشاهدون أنفسهم على الحقيقة فيعتبرون. يليت هذا الملتقى وغيره يخرج في مقاطع دعوية فتصل للمخزن وهو في جلسة تخزينه، لعل الله يشفي قلبه ويهدي عقله ويرده إلى الخير. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء والأدواء. اللهم يا رب الأرض والسماء، إنا نسألك عافية لمجتمعاتنا من هذا البلاء. اللهم عافنا وجميع المسلمين. اللهم من كان منا في هذه الليلة تائبا فاقبله، ومن كان منا منك خائفا فأمنه، ومن كان منا فيك راجيا فبلغه، واجمعنا أجمعين مع إخواننا المسلمين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.